كان سيد المسلم مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنه حرك اللام قال أخبرنا حميد بن أبي حميد حرك الدال أخبرنا حرق الدال نعم حرك اللام الطويل بالكسر الطويل بالضم نعم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول فيها ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا لأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه عندي أنا قد غفر له عندكم قد غفر الله له طيب نسخة أنا الله أعلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتذر النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أنا والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له اللهم صل وسلم إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني آمنا بالله ورسوله. هنا في هذا دليل في هذا الحديث دليل على وجوب النكاح لقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني ولا يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من فعل محرم لكننا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بمناسبة وهي أن هؤلاء رغبوا عن السنة ولا شك أن من ترك النكاح رغبة عن السنة فإنه ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام ويخشى أن تصل به هذه الرغبة إلى كفر. أما من تركه لا تعبدا وتقشفا وترهبنا فإننا لا نقول إنه فعل محرما بل ترك مسنونا. هنا طيب وفي قوله أنتم الذي قلتم كذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتأنى في الأمور وأن لا ينكر حتى يتحقق. وفيها أيضا دليل على تقرير الإنسان بفعله قبل أن يعاقب عليه. نعم طيب قول الرسول والله إني لا أخشاكم له وأتقاكم له هو صادق بار في ذلك صلى الله عليه وسلم فهو أخشى عباد الله لله وأتقاهم لله سبحانه وتعالى لكن قال ذلك ترغيبا لهم في أن يعدلوا عما عزموا عليه إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنتم تريدون تقوى الله وخشية الله فأنا أتقاكم لله وأخشاكم له مع ذلك أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فافعلوا كما فعلت. وفي قوله والله تأكيد لذلك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.